الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله الولي الحميد وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وأطيعوه، فإن طاعة الله تعالى سبب الخيرات في الدنيا والآخرة، واحذروا معصية الجبار، فإن المعصية سبب كل شر في الدنيا وفي الآخرة. قال تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وإنكم أيها الناس قد شكوتم إلى ربكم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان وقته عنكم، وإن الرب تبارك وتعالى قد بسط يديه بالرحمة فأمركم بدعائه، فقال عز من قائل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقد أمر الله بالدعاء ووعد بالاستجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فأمركم الله بدعائه وحثكم على طاعته، فإن من أسباب استجابة الدعاء هو إخلاص الدعاء لله عز وجل، فإن الله يستجيب من المخلص. ومن أسباب استجابة الدعاء يا عباد الله، من أسبابه اللجوء إلى الله عز وجل والضرورة إليه والإقبال عليه وترك المكاسب المحرمة والتوبة النصوح. فإن علي رضي الله تعالى عنه يقول: ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. والله تبارك وتعالى قد جعل من أسباب نزول المطر فجعل من أسبابه كثرة الدعاء، فأمر الله بي أن يكثر المسلم من الدعاء وأن يكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار سبب لرحمة الله، فإنه يمحو الذنوب التي هي سبب كل شر في الدنيا وفي الآخرة. قال تبارك وتعالى عن هود عليه الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تبارك وتعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. فاستغفروا الله تبارك وتعالى وتوبوا إليه فإن التوبة باب عظيم من أبواب العبادة، ليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، ليتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. فالتوبة النصوح يا عباد الله سبب لكل خير، وهي باب عظيم تلج منه على الرب تبارك وتعالى. ولله أفرح بتوبة عبده من أحدكم أضل راحلته عليها متاعه فطلبها حتى إذا أعيا نام تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا هي واقفة على رأسه فأخذ بخطامها وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. فتوبوا إلى الله يا عباد الله، واسألوا الله بنية خالصة. ومن أسباب استجابة الدعاء أيها المسلمون هو طيب المكاسب، بأن يأكل المسلم حلالا، وأن يلبس حلالا، وأن يتغذى بالحلال، وأن يترك الحرام. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: في الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. وإن المعاصي يا عباد الله إنها شؤم على صاحبها، وشؤم على المجتمع، وشؤم على الكون وعلى الدواب. جاء في سنن ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنت عاشر عشرة من المهاجرين، أنه قال صلى الله عليه وسلم: كنت عاشر عشرة من المهاجرين، فقال: يا معشر المهاجرين، خمس بخمس، وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ظهر فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، وما منعوا زكاة أموالهم إلا حبس عنهم القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان، وما نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فاتقوا الله يا عباد الله، وأخلصوا لله الدعاء، واسألوا الله تبارك وتعالى الحاجات، فإنه لا يستغني عن الله أحد طرفة عين. قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. أي إن لم تعبدوه تبارك وتعالى أتى بغيركم. فاتقوا الله يا عباد الله. قل: من يرزقكم من السماء والأرض؟ أم من يملك السمع والأبصار؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؟ ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله. لا إله إلا هو، لا إله إلا الله الفعال لما يريد. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا إسرارنا وإعلاننا، واغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، إنك أنت غفور رحيم. اللهم اغفر لنا وللمسلمين الأحياء منهم والميتين يا رب العالمين. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فنهلك، ولا تكلنا إلى الناس فنضيع. اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إن بالبلاد والعباد من اللأواء والشدة والضنك ما لا يكشفه غيرك، ما لا يعلمه إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا واغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، مجللا سحا عاما، غدقا طبقا دائما. اللهم اغثنا، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم انبت لنا الزرع وادر لنا الضرع، اللهم وانزل علينا من بركات السماء، وانزل علينا من بركاتك يا رب العالمين. اللهم انك انت الله لا اله الا انت، انت الغني ونحن الفقراء، توجهنا اليك ربنا نسألك ان تتقبل منا وان تغفر لنا. اللهم انك جواد، اللهم انك جواد، اللهم انك جواد واجد ماجد، انزل علينا الغيث يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم لا تكلنا الى انفسنا يا رب العالمين. توجهوا الى الله بالدعاء واسألوه تبارك وتعالى بقلوب مخلصة، فإنه لا يضيع أجر من أحسن عملا.